كان التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا علمتنا وزدنا علما نافعا وفقنا في الدين يا رب العالمين. وصلنا إذا إلى الوجه السادس من دروس التطوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. سبحانه وتعالى، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويرحمنا جميعا ويرحم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إذا هذا الوجه أيها الإخوة فيه كثير من الأحكام من الفرش والأصول. بداية، وإذ قال ربك للملائكة، إدغام كبير هنا كما سبق معنا أنه للثلاثي فقط، ويوافقه بعض الرواة في بعض المواضع، لكن الأصل أنه للسمسم. وإذ قال ربك، هنا يدغم اللام في الراء طبعا مع المد. المد يجوز فيه المد المشبع والتوسط والقصر. للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة إذا الوقف الكسائي يكون بالإمالة. خليفة الأرض مرت معنا أكثر من مرة. النقل لورش والسكت لحمزة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هنا الإدغام بلا غنة بخلف عن حمزة. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، أيضا هنا عندنا إدغام كبير بالسوسن. ونحن نسبح بحمدك، وأنا انتبه في أمثال هذه الكلمات أن يبقى الحرف الذي هنا الحاء، تبقى الحاء ساكنة، لا نقول ونحن نسبح، لا نحركها. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أيضا إذا وصل ونقدس لك قال، لك قال أيضا يدغم الكاف في القاف. قال إني أعلم ما لا تعلمون. السوسي إني أعلم ما لا تعلمون، أيضا إدغام في النون إدغاما كبيرا جاء في القرآن الكريم. وأتى بعدها همزة قطع مفتوحة، إذا ياء إضافة جاء بعدها همزة قطع مفتوحة. الذين يفتحونها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، أربعة من القراء يفتحونها، والباقون يسكنون، ويكون المد عندهم يسكنون من قبيل المنفصل. قال إني أعلم ما لا تعلمون لنافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر. وعلم آدم الأسماء كلها، آدم فيها ثلاثة البدل، وكذلك في كلمة أنبئوني في ورش، والأسماء فيها النقل لورش، وفيها السكت لحمزة بخلف عن خلاد. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، أنبئوني يقرأها أبو جعفر بحذف الهمزة أنبوني أنبوني، ويوافقه حمزة وقفا وقفا، يقول حمزة أنبوني، وله أيضا وجهان السين والإبدال أنبئوني أنبئوني، فله ثلاث أوجه. بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، كلمة هؤلاء إن فيها أحكام كثيرة. هنا عندنا همزتان من كلمتين، والهمزتان مكسورتان متفقتان في الحركة. فنبدأ بقانون، قانون عنده تسهيل الهمزة الأولى هؤلاء إن، هؤلاء إن، يسهل الهمزة الأولى ويحقق الثانية. ومع تسهيل الهمزة الأولى يكون له في هؤلاء الألف التي قبلها التوسط والقصر، يجوز له التوسط على الأصل والقصر لأن الهمزة تغيرت. ويقرأ مثله أيضا قنبل، أقصد البزي، لهما تسهيل الهمزة الأولى وتحقيق الثانية، ولهما في الألف التوسط والقصر. لكن يختلف قارون عن البزي بماذا؟ بالمد المنفصل، هؤلاء هؤلاء، لأن قارونا له التوسط والقصر في المد المنفصل، بينما البزي ليس له إلا القصر. فلذلك يكون لقارون وجه آخر، وهو توسط المنفصل مع توسط المتصل، إذا له ثلاثة أوجه. إذا قرأ بقصر المنفصل يكون له في المتصل التوسط والقصر، أما إذا قرأ بتوسط المنفصل فليس له في المتصل إلا القصر، فيكون في هذه الكلمة ثلاثة أوجه. إذا أضيف إليها الوجهان في ميم الجمع الصلة والإسكان يصبح له في هذه الآية ستة أوجه، ستة أوجه. بينما البزي ليس له إلا وجهان، لأنه يقرأ بالصلة قولا واحدا، ويقرأ هؤلاء إن بتسهيل الهمزة إما مع المد أو مع القصر، يعني مع التوسط أو مع القصر في الألف التي قبلها. ورش له هنا ثلاثة أوجه، في الهمزات المتفقة بشكل عام هؤلاء إن، كما قلت همزتان متفقتان في الحركة وهما من كلمتين، له في بشكل عام القاعدة العامة له أن له وجهين، وهما تسهيل الهمزة الثانية همزة إن، أو إبدالها ياء ساكنة، ياء ساكنة مدية، وهنا لأن بعدها ساكنا تمد مدا مشبعا ست حركات. الوجه الثالث له في هذه الكلمة وفي قوله تعالى البغاء إن في سورة النور، هو إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة. إذا يقرأ هكذا هؤلاء كنتم صادقين، هذا وجه التسهيل. أو هؤلاء كنتم صادقين، وهذا وجه الإبدال. وهذان وجهان كما قلت له في كل الهمزات المماثلة لهذه الكلمة. الوجه الثالث هنا إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة، هؤلاء كنتم صادقين ياء مكسورة. وإذا أضفنا إليها ثلاثة البدل في آدم وأنبئوني يصبح له تسعة أوجه في هذه الآية. بقي عندنا بقية القراء. أبو عمرو، أبو عمرو يسقط الهمزة، يقول هؤلاء هؤلاء، هكذا يقرأ بهمزة واحدة. وقد اختلف العلماء هل الساقطة هي الأولى أو الثانية. إذا كانت الأولى هي الساقطة يصبح المد منفصلا، فيجوز له القصر هؤلاء هؤلاء إن كنتم صادقين. والوجه الآخر هؤلاء إن كنتم صادقين، إذا اعتبرنا أن الساقطة هي الهمزة الثانية فيصبح المد من قبيل المتصل. إذا هذان وجهان، ويزيد الدوري بوجه ثالث لأن له أيضا التوسط في المنفصل، هؤلاء كنتم صادقين، يصبح له ثلاثة أوجه. أما السوسي فليس له إلا الوجهان الأولان، لأنه يقصر المنفصل قولا واحدا. أبو جعفر، عفوا أيضا نسيت المزي، نسيت قنبل، قنبل وأبو جعفر لهما تسهيل الهمزة الثانية، قنبل وأبو جعفر ورويس عن يعقوب، قنبل عن ابن كثير وأبو جعفر ورويس عن يعقوب لهم تسهيل الهمزة الثانية، هؤلاء إن كنتم صادقين أو إن كنتم صادقين. الصلة طبعا لابن كثير وأبي جعفر قولا واحدا، وكل هؤلاء يقصرون المنفصل. إذا لهم هنا وجه واحد، هؤلاء إن كنتم صادقين. أما قنبل فله وجه آخر وهو الإبدال مثل ورش، هؤلاء كنتم صادقين. إذا صار عندنا قنبل له وجهان، ورش له ثلاثة أوجه، قارون له ثلاثة أوجه، الدوري له ثلاثة أوجه، السوسي له وجهان، البزي له وجهان، أبو جعفر وجه واحد، رويس وجه واحد، وبقية القراء يحققون الهمزتين، هؤلاء إن كنتم صادقين، قرأنا بالتحقيق. والذين لهم خلاف في الهمزتين في حالة الوصل، هذا الخلاف يكون في حالة الوصل، أما إذا وقفوا على الأولى بأسماء هؤلاء فيحققونها، وإذا بدأوا إن كنتم صادقين يحققون الهمزة. فهذه الأوجه في هذه الكلمة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما فيها خلاف. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، يا آدم فيها ثلاثة بدل لورش، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، ألم أقل لكم إني أعلم. النقل لورش والسكت لخلف بخلفه، وكذلك السكت في لكم إني أعلم لخلف عن حمزة بخلفه، بينما ورش له الصلة مع المد المشبع. إني أعلم مثل التي قبلها تماما نفس الحكم، غيب السماوات والأرض مرت معنا، وأعلم ما تبدون، الإدغام الكبير باستمسك. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، هنا يقرأ أبو جعفر بضم التاء، للملائكة اسجدوا، للملائكة اسجدوا، إتباعا لضمة الجيم. فإذا هذه الضمة ليست حركة إعراب، وإنما هي حركة إتباع، إتباع للجيم، وإلا فالكلمة مجرورة، الاسم هنا مجرور باللام، لكن الضمة من أجل إتباع حركة الجيم. فسجدوا إلا إبليس أبى، أبى فيها التقليد لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر، واستكبر وكان من الكافرين، كافرين مرت معنا، التقليد لورش قولا واحدا والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي ورويس. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، النقم لورش، وكلا منها رغدا حيث شئتما. هنا كلمة شئتما يبدلها من؟ السوسي وأبو جعفر، أما ورش فلا يبدلها لأن الهمزة الساكنة فيها ليست فاء الكلمة، ويبدل ما كان فاء الكلمة. وأيضا السوسي هنا له الإدغام الكبير فيقرأها حيشيتما حيشيتما، إدغام مع إبدال الهمزة. فأزلهما الشيطان عنها، حمزة يقرأ فأزالهما بدل فأزلهما فأزالهما، يخفف اللام ويضع قبلها الألف. نعم، أنا أتكلم عن القراءات العشر الصغرى، لا أدري عن الأصفهاني، أعتقد أنه يبدلها. نعم، لكن أتكلم عن القراءات العشر الصغرى. وقل ما يطعم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، النقل لورش في الأرض ومتاع إلى، وحمزة له السكت، وخلف له الإدغام بلا غنة، مستقر ومتاع إلى حين أو ومتاع إلى حين، السكت بخلفه. فتلقى آدم من ربه كلمات، كلمة فتلقى مثل كلمة أبى قبل قليل، فيها التقليل لورش بخلفه والإمالة لحمزة والكسائي، وخلف العاشر. وطبعا هنا لدينا تحرير لورش، تحرير يعني إذا قرأ فتلقى بالفتح يكون له في آدم القصر والمد، وإذا قرأ بالتقليل فتلقى يكون له في آدم التوسط والمد. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أما ابن كثير فإنه يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني يجعل آدم مفعولا به، الفاعل هو الكلمات. ومعنى هذه القراءة، وهي قراءة جميلة حقيقة، أن الكلمات هي التي أنقذت آدم عليه السلام من غضب الله تعالى، تلقته من غضب الله، أنقذته من غضب الله هذه الكلمات التي أوحاها الله إليه لكي يقولها. وأيضا السوسي له الإدغام الكبير، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، أيضا له الإدغام الكبير. أعود الآن إلى الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من الإخوة في مثل هذه الكلمات. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض يكثر الخطأ فيها تفخيم الهمزة وتدقيق الضاد، في الأرض في الأرض في الأرض تفخيم الضاد وترقيق الهمزة عكس ما يفعله كثير من الإخوة. كذلك العين أعلم وليس أعلم، ما لا تعلمون وليس ما لا تعلمون، يكثر الخطأ في تفخيم العين وهي مرققة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، عرضهم تفخيم الضاد، أيضا كثير من الإخوة يقولون عرضهم عرضهم تفخيم. فقال أنبئوني، أمثال هذه الكلمات التي فيها كسرة ثم ضمة، أيضا كثير من الإخوة يستعجلون الضم فيقولون أنبئوني أنبئوني أنبئوني، يحقق الكسرة قبل أن ينتقل إلى الضمة. قال يا آدم أنبئهم أنبئهم، هنا كلمة أنبئهم السكون، سكون الهمزة، بعضهم يقول أنبئهم أنبئهم، يضمها أو يقلقلها وكلاهما خطأ. وهنا أحب أن أشير أيضا إلى أن السوسي وأبا جعفر ليس لهما الإبدال في هذه الكلمة أنبئهم، إذن هنا جميع القراء يحققون الهمزة أنبئهم بأسمائهم، إلا حمزة إذا وقف، حمزة في الوقف على الكلمات التي فيها همزة دائما عنده أحكام، وأحيانا تصل الأوجه إلى 27 وجها من أحكام كثيرة، لكن هنا إذا وقف يقول أنبيهم، يسكن يبدل الهمزة ياء، وطالما صارت ياء فيجوز فيها أيضا كسر الهاء، أنبيهم أنبيهم أو أنبيهم، يجوز له وجهون. أما أبو جعفر فإن هذه هي الكلمة الوحيدة، كلمة نبئهم وأنبئهم، نبئ وأنبئ، هذه الكلمات هاتان الكلمتان نبئ وأنبئ كيف تصرفتا لا يبدلهما، ويبدل جميع الهمزات الساكنة فيما عدا ذلك. السوسي أيضا لا يبدلها لأنها من قبيل المجزوم، ما كان مجزوما لا يبدله، وكذلك هذه ليست مجزومة لكنها تشبه المجزوم، هي مبنية على السكون لكنها تشبه المجزوم لذلك لا يبدلها. المهم الخطأ الذي يكثر أنبئهم، أنبئهم أنبئهم أنبئهم، تسكين الهمزة. أبى واستكبر وكان من الكافرين، أيضا يكثر الخطأ أبى واستكبر وكان من الكافرين، واستكبر وكان، يسكنون الراء وهم يظنون أنهم يفتحونها، واستكبر وكان، لا واستكبر وكان، يجب أن ندفعها قليلا حتى تظهر فتحتها. شئتما أيضا الهمزة الساكنة لا نقلقلها. ولا تقرب أيضا هنا يكسر الخطأ، ولا تقرب ترقيق الراء لمن هي مفخمة، وهذا يكسر أيضا أقرب الأقربين. ولا تقرب هذه الشجرة، نفخم الراء، هذه الشجرة أيضا نفخم الراء ونرقق التاء، بعض الإخوة يقولون هذه الشجرة يفخمون التاء. فأخرجهما، فأخرجهما كثير من الأخطاء هنا تحدث، الهمزة يفخمونها، الخاء يقلقلونها، الراء يرققونها، فأخرجهما ترقق الهمزة وتسكن الخاء مع الرخاوة وتفخم الراء. بعضكم لبعض عدو، عند الوقف أيضا ننتبه إلى تشديد الواو، لا نقول عدو عدو، ندفع الدال حتى يشدد الواو، بعضكم لبعض عدو، أيضا بعضكم لبعض رقق الباء وسكن العين، بعضكم لا نقول بعضكم أو بعضكم أو بعضكم، كلها خطأ، بعضكم لبعض عدو. فتلقى إنه هو التواب الرحيم، هنا نحقق الهاء، إنه هو التواب الرحيم، إلا إذا قرأنا السوسي فإننا ندغم، إنه هو التواب الرحيم، بقية القراء يجب أن نفصل الهائين، إنه هو التواب الرحيم مع السلاوين. طبعا أيضا في هذا الوجه أول قصة في القرآن الكريم جاءت هنا في سورة البقرة، وهي القصة الأولى التي حدثت قبل خلق آدم عليه السلام، ثم ما حدث بعد خلقه، وكيف بدأ الصراع الأبدي بين الشيطان وبني الإنسان، هذا الصراع الذي لا ينتهي إلا بانتهاء الدنيا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، بدأت العداوة من هنا بسبب استكباره عن السجود لآدم وعن طاعة أمر الله. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من الشيطان وأن يعيننا على اتخاذه عدوا كما أمرنا وكما ينبغي أن نفعل. طيب من يريد الآن أن يطبق على هذا الوجه؟ أخ زكريا، الأخ أبو عثمان، من يريد أيضا أن يطبق؟ عمر، طيب حفص أو أي رواية تريد، لا مشكلة، بأي رواية تريد أن تقرأ لا مشكلة. طيب أخ أبو أخ زكريا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم، رفع الله قدركم وزادكم الله علما، نسأل الله أن يعلمنا. آمين وإياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.